كما ورد في تراجم بعض هؤلاء العلماء. وكان يعني في حداثته كان يعني يستنكر ان يصلي الجماعة ليل عشان واحد خباز جاي او واحد بتاع ممكن يحك فيه, فيقول اصلي معكم في مسجدكم حتى يزاحمنا البقالون والخبازون. مثل هؤلاء لما يأتي بهذا الكبر عند الشيخ وبعدين الشيخ يعني يؤدبه بانه يطرده مرة مثلا كما حدث الأعمش, كان بيطرد طلب احيانا وكان يحرمهم وكان لا يمكنهم ان يأخذوا ما يريدون. ليه؟ لان المحب يديم فرقا ذلك. يعني لو واحد جاء وقال حديث مثلا بحديث فقلت لا احدثك, حاجة من اثنين, يا اما يفضل يتحايل عليه وابهدله وقال له روح للحتة الفلانية روح للحتة الفلانية تعالي بعد اسبوع بعد اسبوع ليش على كم بعد اسبوع مثلا, يا اما يتولى عني يقول ايه انت يعني هو انت الوحيد اللي عندك تولى حاجة مثلا, اما ان هو يزل وإن اللي هو إيه ينفذ. لكن المحب بيعرف إذا طرد ما ينصرف. ولذلك قال بعض العلماء من داوم قرع الباب ولد. قول ما أنت بتخبط على الباب هيفتح لك. هذا يدل عليك محب, على أنك تريد. لكن إذا انصرفت يبقى إيه؟ يبقى خير وبركة أن مثل هذا الرجل الذي ليس له عزم لا يصح أن يدخل في هذا العلم. هذا العلم صعب جدا جدا, صعب المراس كالبعير الشارد, ولا يعرف هذه الحقيقة إلا المتمرسون. أي علم ممكن تحيط بأطرافه؟ ممكن, إلا علم الحديث. ليه؟ لأن علم الحديث قوامه على الأسانيد. فهل الأسانيد أحيطت بمصنفات بعينها؟ ولا في ألوف مؤلفة من المصنفات ملآنة بالأسانيد؟ هل يستطيع رجل في الدنيا أن يحصل جميع الكتب والأجزاء الحديثية المسندة مهما أوتي من القوة والجهد والعلم والمال؟ ما يستطيع. لذلك يبقى دائما هذا الرجل مدينا بتقصيره. وكم من أحاديث حكم العلماء المتقدمون الذين يحفظون ألف ألف وخمسمائة ألف وثلاثمائة ألف ومائة ألف, كم من أحاديث قالوا تفرد بها فلان فجاء المتأخر الذي لا يزن وزن هذا الرجل في الحفظ ولا في السبت ولا في الرحلة, فاستدرك عليه أحاديث إنه لم يتفرد به بل تابعه فلان وفلان وفلان وفلان. ليه؟ لأن هذا العلم واسع جدا, والتعقب في هذا العلم سهل للغاية. ان واحد يقول له خطأ وتتعقب له بمثال سهولة. ليه؟ لان من السهل جدا. يعني انا مثل رئيس الحرس بن حجر مرة في حديث لقتادة عن انس قال لم اره من حديث قتادة الا معنعنا. عرف القتادة ربما جلت كما قال النسائي. فقال انا لم اره الا من رواية قتادة عن أنس بالعنعنة, يعني أنس عن قتادة, مع إن قتادة قال حدثني أنس في صحيح مسلم. يعني لا في جزء حديث بعيد ولا في رواية مثلا في خبايا الزوايا, لا ده في صحيح مسلم. قال قتادة حدثني أنس, ده صحيح مسلم يعني قرئ كام مرة. ومع ذلك يفوت على ليه؟ يفوت على الإنسان. فإذا هذا العلم علم ضخم جدا, لابد أن تتصور أنك مقدم على علم خطير. ولذلك يعني التخويف من الإقدام على العلوم الكبيرة المتشعبة كان العلماء ينبهون الطلبة عليها علشان يشهد الهمة. يعني أنت لو متصور أن جبل أو ربوة عالية وفيها رمل, معروف ان الاقدام تغوص في الرمل, لو انت عارف ان في رمل وده مرتفع تقوم تشهد همتك وقوتك وانت طالع. لكن لو واحد لا يعرف هذه الحقيقة وماشي بقى على راحته اول ما يمشي بس متر واحد هيقع, مع انه قد يكون عنده قوة اكثر من الذي مضى عليه سريعا. ليه؟ لان هذا شحذ الهمة قبل ان يجري, شحذ قواه قبل ان يصعد. انما هذا ماشي ما عنده خبر ان هذه ربوة وفيها رمل,

على المثل التي تقول انا اذا لازم ادرس اصول فقه بالوقت وتشد كتاب اصول فقه من الرف وتفتح كده فاذا بك تواجع عبارات مغلقه واخذلك تقدر تقلب صفحتين وشفتين تقفله وشادد واحد غيره. طيب اذن عليك الحجر وانت جالس على الطاوله ها بتقرا. انت لو سالت نفسك ماذا حصلت تلاقي ولا حاجه مع انك انت قاعد تقرا في كتب العلم. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الاستعجال. بسبب الاستعجال. انما الانسان يكون خاملا مده الدراسه ثم يبرز له سر زي ما بعض الايه بعض علماء السلوك بيقول بينصح طلاب العلم فقال له كن كالبذره في باطن الارض. جل شغل البذره واخطر مراحل البذره هي اللي تحت الارض وانت لا تراها اللي هي تكوين الجذر والسر. وانت لما بتحط بذره بتلاقيها بعد كده طلعت بورقتين كده. طيب تكوين الجذر والسر جهد البذره باذن الله تبارك وتعالى انما كان تحت الارض غير مرئي لك. انت ما رايته الا ما رايت الا وهي مورقه لكن ما رايتها في حال تكون الجذر وحال تكون السر. ودي اخطر المراحل. يبقى انت اذا طلبت العلم يبقى انت كن خاملا كن خاملا في حال الطلب. فان الامام الشافعي رحمه الله قال اذا تصدر الحدث فاته علم كثير. مش فاضي كل يوم عنده درس وكل يوم بيحضر هو فاضي يقرا. فيكون كالتاجر الفاشل الذي ياكل من راس ماله. المفروض ياكل من الربح يعني يشتغل وبعدين يربح فيطلع مصاريفه من الربح لكن هذا فاشل ما عنده ربح بياكل من راس المال يوشك ان ينفد راس المال ويقف مفلسا. فلذلك مثلا ما يستعجل العلم طويل جدا جدا. فلذلك انت تبدا بالاهم منه فالمهم وارجع على نفسك. اذا المساله محتاجه ايه؟ محتاجه نوع من الهدوء ثم تحديد الغايه من اهم شيء في التحصيل. هو ليه ناس كثيرون مثلا يقول لك انا بدات بالتزامي والقراءه من 20 سنة ومع ذلك لا يظهر عليه اثر للقراءه. طب ليه؟ لانه لم يحدد الهدف ما اراد ان يكون شيئا. انت بتنظر الى اجتهادك الى ملكاتك الى ميولك فتقول مثلا انا ميولي للحديث خلاص يبقى كل قراءاتي اوظفها للحديث واعلم انني فيما بعد ان شاء الله قد اتصدر واتكلم في علم الحديث يبقى لابد ان انا احفظ. فيقوم انت لو استعديت وشحذت الذاكره لاجل ان تحفظ بخلاف الذي لا هدف له. واحد ما له هدف لماذا يحفظ؟ ونحن نعلم انه قد ركز في فطر بني ادم ان يعمل الانسان ليؤجر او ليثاب. فاذا علم انه لا يؤجر ولا يثاب فتر عزمه فتر عزمه. وهذه سنه وهذه مركوزة في فطر بني ادم. ولذلك الله تبارك وتعالى انما ذكر الجنه والنار كنوع من الثواب او العقوبه على العمل كنوع من الثواب او العقوبه على العمل. ولذلك يقول المعري قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الاموات قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولي فالخسار عليكما. يعني انت بتقول ما فيش بعث وانا بقول ان في بعث. والله ان صح قولي ما انت هتروح في داهيه وان صح قولكما انا مش خسران حاجه انا مش خسران حاجه. ليه؟ لان انا عملت. كما يقال مثلا رجل مسافر فواحد يقول لك نقصر الصلاه ولا نتم فواحد يقول لك ايه انا ساتم لان ان طلع القصر مثلا في الصلاه غلط يبقى انا مش خسران حاجه. لكن ان طلع الاتمام في الصلاه لو كان القصر في الصلاه مثلا خطا يبقى انا غير ملوم. لو طلع الاتمام هو الواجب يبقى انت الملوم. ليه؟ لانك انت ما تممت. فهنا الله تبارك وتعالى لما يذكر العمل الصالح يحط له الجنه كثواب، يذكر العمل الصالح يحط له النار كثواب. فالانسان يوم يعمل ويصبر على مشقه عمل الصالحات علشان الجنه. ولذلك الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم